بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. تفضل بالقراءة في القذف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال القذف، القذف لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير. سورة القذف، سورة القذف أن يقول زيد عمرو زاني أو يقول له يا زاني أو زنيت. حد القذف، حد القذف 80 جلدة إذا كان القاذف حرا، و40 إذا كان رقيقا. شروط وجوب حد القذف، شروط وجوب حد القذف 11 أن يكون القاذف بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مختارا، وأن يكون ملتزما للأحكام، وأن لا يكون مأذونا له في القذف، وأن لا يكون واردا للمقذوف، وأن يكون المقذوف مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون حرا، وأن يكون عفيفا. أحسنتم، أحسنتم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. القذف، قال القذف لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير. الرمي بالزنا، قوله الرمي بالزنا هذا القيد الأول، أخرج الرمي بغير الزنا كالرمي بالكفر فلا يسمى قذفا. وقوله في معرض التعيير أخرج ما لو كان الرمي بالزنا في معرض الشهادة فإنه لا يسمى قذفا. ولذلك قال لكم في التعليق خرج بالرمي بالزنا الرمي بغيره من الكبائر، كيا تارك الصلاة يا مرائي، فيجب فيه التعزير فقط للإيذاء دون الحد. وخرج بجهة التعيير الشهادة بالزنا إذا كان الشهود 4، إذا كان الشهود 4، فإن نقصوا عن 4 كانت شهادتهم قذفا فيحدون، كأن شهد 3 بالزنا فإن شهادتهم تعتبر قذفا فيقام عليهم حد القذف لعدم استكمال نصاب الشهادة، لأن ذلك تعيير حكما. قال سورة القذف، سورة القذف أن يقول زيد عمر زان، أو يقول له يا زاني، أو يقول له زنيت. وهذه كلها من صرائف القذف، أي من القذف الصريح. والكناية في القذف كقوله لرجل يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث، ولامرأة يا فاجرة، يا فاسقة، يا خبيثة. وأما التعريض، والتعريض ما ليس صريحا ولا كناية فليس قذفا، أي لا يترتب عليه حد القذف، كقوله يا ابن الحلال، وقوله أنا لست بزان. يعني مثال التعريض أن يكون مثلا هنالك مخاصمة بين رجلين، فيقول أحدهما للآخر الحمد لله لست بزان. إيش معنى ذلك؟ يقول الحمد لله لست بزان، كأنه يشير عن أما أنت فلا، يعني في احتمال، يعني واضح كأنه لسان الحال. ها، أو يقول مثلا الحمد لله أبي معروف. ماذا، ماذا تشعر هذه الكلمة؟ أن أباك لا ندري من هو، واضح. إذن هذا يسمى ماذا؟ بعض الأئمة كالإمام مالك والإمام أحمد جعلوا التعريض قذفا ورتبوا عليه حد القذف. الشافعية لم يجعلوه قذفا، واضح أو لا؟ قال: وتعريضه ليس قذفا كيبني الحلال، تمام، وأنا لست بزان، تمام. قال رحمه الله تعالى: حد القذف، حد القذف 80 جلدة إذا كان القاذف حرا، و40 جلدة إذا كان القاذف رقيقا. قال: شروط وجوب حد القذف. هذه شروط بارك الله فيكم أظنها 11 شرطا، 11 شرطا، واضح. هذه شروط 6 منها تشترط في القاذف، و5 منها تشترط في المقذوف. فقال لكم شروط وجوب حد القذف، شروط وجوب حد القذف 11. الشرط الأول: أن يكون القاذف بالغا، فلو كان القاذف صبيا فلا يقام عليه حد القذف، لكنه إن كان صبيا مميزا فإنه ينبغي زجره وتأديبه. قالوا: أن يكون عاقلا، ولذلك قال لك في التعليق: فلا يحد الصبي والمجنون بقذفهما شخصا، ويعزران عليه إن كان لهما نوع تمييز، ويسقط بالبلوغ والإفاقة، واضح، ويسقط بالبلوغ والإفاقة. لكن السكران بارك الله فيكم يقام عليه الحد، والمقصود السكران المتعدي بسكره. ثم قال: وأن يكون مختارا، فلا حد على مكره بفتح الراء في القذف، ولا على مكره بكسرها فيه أيضا. فالمكره لا يحد لأنه مكره، والمكره لا يحد لأنه لم يباشر القذف بنفسه. قال: وأن يكون ملتزما للأحكام. ما معنى ملتزم بالأحكام؟ شوف، في عندنا بعض المصطلحات ينبغي أن يعرفها طالب العلم. يعني مثلا مصطلح مكلف، إيش قلنا؟ مكلف بالغ عاقل. مصطلح مطلق التصرف: بالغ عاقل رشيد، صح؟ أيوة. مطلق التبرع: بالغ عاقل رشيد يتصرف في ماله لا في مال غيره، صح؟ جيد. ملتزم بالأحكام إيش معناه؟ مسلم أو ذمي، مسلم أو ذمي، يخرج من؟ يخرج الحربي. المستأمن والمعاهد تارة يأخذون أحكام الذمي، وتارة يأخذون أحكام الحربي، لأنهما في الأصل حربيان، هما في الأصل حربيان، لكن المعاهد بيننا وبينهم عهد، والمستأمن دخل بلاد المسلمين بأمان، وإلا في الأصل هو ليس من أهل الذمة. ولذلك تارة المعاهد والمستأمن يأخذون حكم الأصل وهو حكم الكافر الحربي، وتارة يأخذون الحكم الفرعي العارض وهو حكم الأمان وحكم العهد، واضح؟ لكن مصطلح ملتزم للأحكام أو ملتزم بالأحكام في الأصل هو المسلم والذمي. فإذا وجدت هذا المصطلح فاعلم أنه يراد به المسلم والذمي. قال لكم: قال: وأن يكون ملتزما للأحكام، فلا حد على حربي، أي إذا قذف مسلما مثلا. قال: وألا يكون مأذونا له في القذف، فلو أذن لغيره في قذفه فلا حد عليه. قال لفلان: أذنت لك أن تقذفني، أن ترميني بالزنا، فرماه بالزنا، واضح أو لا؟ فلا حد على القاذف لأنه قد أذن له من قبل من؟ المقذوف، واضح لا حد عليه. لكن هل يباح العرض بالإباحة؟ هل لو قال لك شخص أذنت لك أن ترميني بالزنا، هل ورميته بالزنا، هل يكون هذا مباحا؟ لا، يحرم ذلك، يحرم ذلك، واضح، ويعزر عليه، لأن العرض لا يباح بالإباحة. فليس معنى قول الإنسان مثلا أذنت لك أن تقذفني أو أن ترميني بالزنا أنه يجوز لك أن ترميه بالزنا، لا، بل يحرم عليك ذلك، ولو فعلته فقد استوجبت الإثم واستحققت التعزير. لماذا؟ لأن العرض لا يباح بالإباحة. فهمنا؟ قال لكم وألا يكون والدا للمقذوف، وألا يكون والدا للمقذوف أي له عليه ولادة، فلو قذف الأب أو الأم وإن على ولده فلا حد عليه، لكنه يعزر للإيذاء، واضح؟ وهذا يشبه ما مر معنا في القصاص إلى حد ما. فالوالد أي من له ولادة إذا قتل فرعه لا يقتص منه. قال رحمه الله وأن يكون المقذوف مسلما. الآن هذه شروط ستة مرت تتعلق بمن؟ بالقاذف. الآن سيذكر شروط من؟ المقذوف. قال وأن يكون المقذوف مسلما. طيب لو أن المقذوف لم يكن مسلما هل يقام حد القذف؟ لا. قال وأن يكون المقذوف مسلما فلا حد بقذف الشخص كافرا، لأنه غير محصن هنا، غير محصن هنا، إيش معنى هنا؟ في باب القذف ليس محصن، لأن المحصن في باب القذف شرطه الإسلام، والمحصن في باب الزنا الذي يستحق الرجم لا يشترط فيه الإسلام، بل يشترط أن يكون بالغا عاقلا حرا وطئ في نكاح صحيح، سواء وطئ في نكاح صحيح حال كونه مسلما أو حال كونه كافرا، واضح؟ فالمحصن في باب الزنا لا يشترط أن يكون مسلما، والمحصن في باب القذف يشترط أن يكون مسلما. قال فلا حد بقذف الشخص كافرا لأنه غير محصن هنا، تمام؟ ولذلك لو قذف مسلم كافرا لا نقيم حد القذف على المسلم، لكن قد يعزر، واضح؟ قد يعزر. قال وقد يجب الحد بقذف الكافر، قد يجب الحد بقذف الكافر. قال بأن يقذف مرتدا بأنه زنى في حال إسلامه فيجب عليه الحد. شخص الآن مرتد تمام، فجاء زيد وقذفه بالزنا وقال إنه زنى، ليس الآن في أيام ردته، بل هو زنى في أيام إسلامه، زيد هذا يقام عليه حد القذف إن لم يأتي ببينة. فقال لكم هنا قال وقد يجب الحد بقذف الكافر بأن يقذف مرتدا بأنه زنى في حال إسلامه فيجب عليه الحد، ولا يسقط بردته ولو مات مرتدا، أي ولا يسقط الحد عن زيد بردة هذا المقذوف حتى وإن مات المقذوف على الردة، فإن الحد على زيد باق لأن زيدا قذفه بالزنا في أيام إسلامه. فهمنا؟ قال ويستوفيه وارثه لولا الردة. سأعيد المثال حتى يكون واضحا لكم. هذا زيد وهذا نسميه سالم، هذا سالم وهذا زيد. هذا سالم ارتد فجاء زيد وقذف سالم بالزنا في أيام إسلامه، يقام الحد على زيد حتى لو مات هذا، حتى لو مات هذا على الردة لم يعد إلى الإسلام، فإن وارثه يستوفي ماذا؟ يستوفي حد القذف من زيد. طيب يقول لك قائل المرتد هذا لا يورث، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. نقول المراد بوارثه أي وارثه التقدير الذي كان سيرث منه لولا وجود الردة. فوارث هذا سالم الذي مات مرتدا يستوفي حتى القذف ممن؟ من زيد القاذف. واضح بارك الله فيكم إن شاء الله. قال ولا يسقط حد القذف بردته ولو مات مرتدا، ويستوفيه وارثه أي وارث المقذوف لولا الردة، أي الذي كان سيرث المقذوف لولا أن الردة منعت من ذلك الإرث. ثم قال وأن يكون بالغا أي حال القذف، وأن يكون عاقلا أي حال القذف، وأن قال حال القذف وقد يجب الحد بقذف المجنون. كيف قذفت مجنون ويقام عليك الحد؟ كيف هذا؟ قال بأن يقذفه بأنه زنى في حال إفاقته فيجب عليه ولا يسقط بجنونه، كما قلنا قبل قليل في المرتد. زيد هذا قذف سالم بأنه زنى في حال عقله وإفاقته، وسالم هذا قد جن بعد ذلك، نقول لا يسقط الحد عن زيد لأنه قذف سالم بالزنا في أيام عقله وإفاقته حتى وإن جن سالم فيما بعد. واضح؟ قال رحمه الله تعالى قال وأن يكون حرا أي حال قذفه، وقد يجب الحد بقذف العبد بأن قذفه بزنا أضافه إلى حال حريته قبل طروء الرق. يعني قال لما كان هذا حرا قبل أن يكون رقيقا زنا، قذفه بالزنا في أيام ماذا؟ في أيام حريته نقيم الحد عليه. طيب يقول لك قائل كيف يكون الإنسان حرا ومسلما؟ انتبه، حرا إيش؟ لأنه لو كان حر وكافر ما في حد، لأن الشرط المقذوف أن يكون ماذا؟ مسلما. طيب كيف يكون حر مسلم ثم يصير رقيق؟ واضح الصورة؟ لأن المسلم لا يسترق، المسلم لا يكون رقيقا. فقال صورته أن يسلم الأسير وهو حر. رجل هذا سالم، مرة أخرى سالم، هذا كان كافرا، جاء المسلمون وأسروه، وعندما كان في الأسر أسلم. متى أسلم؟ وهو في الأسر. طبعا عندما أسروه اختار الإمام الاسترقاق له كما سيأتي معنا بعد قليل، اختار الإمام الاسترقاق، إذن يبقى الآن سبيا، فأسلم بعد أن أسر واسترق. واضح؟ وعندما كان هذا الشخص استرق تمام قذف. انظر ماذا قال، صورته أن يسلم الأسير وهو حر، يعني أسلم وهو حر، فجاء شخص وقذفه بالزنا ونسب الزنا إلى أيام ماذا؟ إلى وقت حريته قبل أن يختار الإمام رقه. قال وصورته أن يسلم الأسير وهو حر ثم يختار الإمام فيه الرق، ثم يقذفه شخص وهو رقيق بزنا أضافه إلى حال حريته بعد أن أسلم وهو أسير وقبل أن يختار فيه الإمام الرق. واضحة الصورة أو غير واضحة؟ أظنها غير واضحة. انتبه معي، أسر سالم تمام وبقي في الأسر 20 يوما، وكان قد أسلم بعد الأسر، بعد 20 يوما اختار الإمام الحاكم استرقاقه، أي جعله رقيقا. قبل هذا، قبل أن يسترقه الإمام، ماذا كان؟ مسلم وحر. في هذه المرحلة كان ماذا؟ كان مسلما صح حرا، لأنه لماذا مسلم؟ لأن الإمام إنما استرقه بعد 20 يوما. لماذا حر؟ لأن الإمام لم يسترقه مباشرة، وإنما بعد 20 يوما. واضح؟ بعد 20 يوم اختار الإمام استرقاقه. فجاء شخص، ونفترض أنه زيد، قذف زيد سالما بزنا. قلنا لزيد متى زنا؟ قال بزنا أضافه إلى فترة ما بعد إسلامه وقبل استرقاقه. يعني متى زنا يا زيد؟ قال زنا في هذه 20 يوم، في هذه 20 يوم زنا. فهمنا؟ طيب عندما أضاف الزنا في هذه 20 يوم، الشرط موجود، شرط الإسلام موجود، شرط الحرية موجود، موجود. إذن هذا يكون صورة لقذف العبد. صورة الآن هو عبد، الآن هو عبد، لكن زيد عندما قذفه بالزنا لم يقذفه بالزنا حال كونه رقيقا، وإنما قذفه بالزنا حال كونه حرا مسلما. فهمنا الصورة؟ انظر ماذا قال. قال وصورته أن يسلم الأسير وهو حر. تمام، أن يسلم الأسير وهو حر، هنا يعني قبل الاسترقاق. تمام. قال ثم يختار الإمام فيه الرق، ثم يقذفه شخص وهو رقيق بزنا أضافه إلى حال حريته بعد أن أسلم وهو أسير، وقبل أن يختار فيه الإمام الرق. أرجو أن تكون واضحة لكم. ثم قال بارك الله فيكم، قال وأن يكون عفيفا. وأن يكون عفيفا، ما تعريف العفيف في هذا الباب؟ ما هو ضابط العفة في هذا الباب؟ نقول العفيف في هذا الباب، قال وأن يكون عفيفا عن 3 أشياء. العفيف في هذا الباب من كان عفيفا عن كم أشياء؟ 3 أشياء. 1، عفيفا عن الزنا، فلو زنى ولو مرة فإنه ليس عفيفا. فلو قذف بعد أن زنى فإننا لا نقيم الحد على القاذف. يعني افترض أنه زنى مرة وعمره 20 سنة، فجاء شخص وقذفه وقد صار عمره 70 سنة، لا نقيم الحد على القاذف ولو مرة في حياته. واضح؟ لأن وصف العفة قد زال عنه. إذن لابد أن يكون عفيفا عن الزنا 1، وعن وطئ زوجته في دبرها 2. فلو وطئ زوجته في دبرها ولو مرة هذا ليس عفيفا. فلو قذف بالزنا فلا نقيم الحد على القاذف. قال وعن وطئ محرمه المملوكة له. أريدك أن تتصور معي هذا، رجل اشترى أخته أمة، أخته أمة تباع في السوق، فاشترى أمة هي أخته. أولا الإنسان إذا اشترى أصلا من أصوله أو فرعا من فروعه يعتق عليه مباشرة، بمجرد الدخول في الملك يعتق عليه، لكن إذا اشترى غير الأصول والفروع لا يعتق عليه إلا بالعتق أو بسبب من أسباب زوال الملكية. فنقول اشترى أخته. الآن لو نظرنا إلى الأخت، لو نظرنا إلى كونها أختا فهي محرمة عليه بسبب النسب، ولو نظرنا إلى أنها ملك يمين فإنها تباح له لقوله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. واضح؟ لكن العلماء رجحوا جانب التحريم، فحرموا أن يطأ الإنسان محرمه التي ملكها بملك اليمين، لأن الأصل في الأضاع التحريم. ولذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عمن ملك محرمه بملك اليمين قال أحلتهما آية، يقصد هذه الآية، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وحرمتهما آية، يقصد آية تحريم الأخوات أو الجمع بين الأختين، يعني هو سأل عن حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين، واضح؟ لكن الفقهاء غلبوا جانب التحريم لأن الأصل في الأبضاع ما هو؟ التحريم، فهمنا؟ طيب الآن لو أن إنسانا وطئ أخته بملك اليمين، هو بلا شك ارتكب حراما، صح، لكن أيضا نقول وتسقط عفته. ما معنى تسقط عفته؟ تسقط عفته بمعنى أنه لو قذف بعد ذلك من قبل شخص آخر فلا يقام الحد على من؟ على القاذف، لا يقام الحد عليه. إذن ما المقصود بالعفيف هنا؟ من كان عفيفا عن ثلاثة أشياء: عن الزنا، وعن وطئ زوجته في الدبر، وعن وطئ محرمه المملوك له، تمام. قال فلا يجب الحد على قاذف من فعل شيئا منها، أي من هذه الأشياء الثلاثة، ولو مرة، حتى لو فعل ذلك مرة، حتى لو أتى امرأته في الدبر مرة، تمام، ولو تاب وصار وليا لله تعالى، تمام. طيب يقول لك قائل: ألم يرد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ نقول بلى، ورد ذلك في الحديث، لكن المقصود بهذا أي في رفع الإثم، ليس المقصود هذا في رفع تبعات الأحكام الدنيوية، واضح؟ ولذلك لو تاب السارق بعد سرقته لا تسقط عليه جميع الأحكام، فمثلا يجب عليه أن يرد المال المسروق إلى صاحبه، واضح بارك الله فيكم، ونحو ذلك. إذن هنا قال لك: وما ورد من أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له فإنما هو بالنظر لأمور الآخرة. قال لكم: وأن يكون عفيفا. إذن شروط المقذوف كم؟ خمسة: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، وأن يكون حرا، وأن يكون عفيفا. والعفيف من كان عفيفا عن كم أشياء؟ عن ثلاثة أشياء. ثم قال لك مسألة مهمة بارك الله فيكم، قال: ما يسقط به حد القذف. ما يسقط به حد القذف. الآن عندنا قاذف ومقذوف، نفترض أن هذا قاذف، هذا الأحمر قاذف، تمام، هذا قاذف وهذا مقذوف، هذا قاذف وهذا مقذوف. هذا زيد قذف سالم، متى يسقط الحد عن زيد؟ قال: يسقط حد القذف بأحد ثلاثة أشياء. أمر الأول: إقامة البينة على الزنا. زيد قذف سالم وأتى بأربعة شهود أو أتى بثلاثة هو رابعهم، حينئذ يسقط حد القذف عنه ويجب إقامة حد الزنا على سالم، صح؟ هذا الأمر الأول. قال الثاني: وعفو المقذوف. زيد قذف سالما ثم إن سالم عفى عنه، واضح؟ عفى عنه، يسقط الحد على من؟ على من؟ على زيد، تمام. ثم تأتي مسألة: زيد قذف سالما ثم إن سالما عفى عن زيد ثم إن زيد بعد العفو قذف سالما مرة أخرى، فهل لسالم أن يطالب بعد ذلك بإقامة الحد عليه أو لا؟ واضح؟ واضح الصورة؟ الذي أذكره في المذهب، في الحقيقة لم أراجع، الذي أذكره في المذهب أنه لا ليس لسالم أن يطالب بإقامة الحد على زيد لأنه قد عفى عنه من قبل. صورة المسألة: زيد قذف من؟ سالما، ثم إن سالم عفى عن زيد ثم إن زيدا عاد مرة أخرى وقذف سالما، فليس لسالم أن يطالب بإقامة الحد على سالم لأنه قد سبق منه عفو. يمكن أن تراجعوا البيجوري إذا أحببتم، أو تراجعوا التحفة. تمام، من يأتي بالنقل غدا؟ من عبدان، هذا عبدان تأتي بالنقل في هذا غدا، بارك الله فيك. قال: والثالث ولعان قاذف زوجته. ولعان قاذف زوجته، أي لو أن زيدا قذف سلوى زوجته بالزنا، قلنا لزيد الآن أنت قذفتها نقيم عليك حد القذف، قال لا سألاعن، لاعن، إذا لاعن يسقط عنه حد القذف. إذا كم هذه طرق؟ ثلاث طرق. طيب في طريق رابعة أو لا؟ نعم، لو أن زيدا قذف سالما ثم إن سالما أقر بالزنا، الإقرار أقر بالزنا، واضح؟ فإنه يسقط الحد عمن؟ حد القذف عمن؟ عن زيد، صح؟ لأن سالم أقر بالزنا. هذا الطريق كم؟ الرابع. طيب الطريق الخامسة، بارك الله فيكم، إذا قذف زيد سالما وكان سالم أخا لزيد، إخوان، زيد قذف سالم وكان سالم أخا لزيد، وقبل أن نقيم الحد على زيد مات سالم، حد القذف من ورثه؟ ورثه زيد، إذن يسقط عنه، واضح؟ إذن نقول ماذا؟ أن يرث القاذف جميع حد القذف. انظر، جميع حد القذف، لكن لو أن زيدا قذف سالما ومات سالم وعنده أخوان، زيد وأخ آخر اسمه أحمد، فالذي يرث حد القذف الآن كم؟ اثنان، لا يسقط الحد، بل يقام على زيد الحد كاملا، واضح؟ يقام على زيد الحد كاملا. تمام، الأمر السادس، خلاص هي ستة أمور، نزيد السادس الأخير، هو ذكر ثلاثة، السادس الأخير، إذا نكل المقذوف عن اليمين. إيش معنى نكل المقذوف عن اليمين؟ زيد قذف سالما، قلنا لزيد عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، قال أنا ما عندي بينة، إذا نقيم عليك حد القذف، قال انتظروا قبل أن تقيموا علي حد القذف أنا أريد اليمين منه أنه ما زنى، احلف أنك ما زنيت. قال سالم أنا لا أحلف، رفض، نكل عن اليمين، واضح؟ إذا نكل سالم عن اليمين، امتنع عن اليمين، وقد طلب زيد القاذف منه أن يحلف، فإن الحد يسقط عن زيد، واضح؟ إذا يسقط الحد عن زيد بامتناع المقذوف عن اليمين. إذا هذه كم أمور؟ ستة أمور، ستة أمور يسقط بها حد القذف. فهمنا بارك الله فيكم، واضح؟ نعم، هو ذكر ثلاثة ثم قال: حد شرب المسكر. قال: حد شرب المسكر، هذا يحتاج إلى تركيز. حد شرب المسكر، قال: حد شرب المسكر من كل ما فيه شدة مطربة، واضح؟ يعني نشوة، يسبب نشوة، طرب، نوع فرح، كما ترى السكران، السكران يكون حزينا أو يكون فرحان في نشوة، يكون في نشوة، إلا في نهاية السكر كما يقولون والله أعلم، يشعر في نهاية السكر يشعر بالحزن والبكاء أحيانا، يقولون هكذا، لكن لا أدري، يعني لم أرى هذا. قال: من كل ما فيه شدة مطربة، بأن أرغى كانت له رغوة وأزبد، فإنه متى صار فيه الشدة المذكورة حرم شربه واحد، وحد به اثنان، وصار نجسا ثلاثة. الشراب الشراب إذا صار فيه شدة مطربة بأن أرغى وأزبد ترتب عليه ثلاثة أحكام. الحكم الأول يحرم شربه. الحكم الثاني وإذا شربه يحد. الحكم الثالث قال لكم ويصير نجسا لأنه مسكر مائع، وكل مسكر مائع نجس. إذن أريدكم أن تحفظوا هذه الخلاصة: كل شراب عصير أي شراب إذا صارت فيه شدة مطربة بأن أرغى وأزبد، واضح، فإنه يترتب عليه ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن شربه حرام، والحكم الثاني أنه إذا شربه يحد بشربه، والحكم الثالث أنه يصبح نجسا لأنه مسكر مائع، واضح. هذا إذا كان شرابا. طيب إذا لم يكن شرابا كالنبات سيأتي. قال لكم مرة أخرى: فإنه متى صار فيه الشدة المذكورة حرم شربه واحد، وحد به اثنان، وصار نجسا ثلاثة. ثم قال: ومحل الحد به، أي أن الحد بشربه فيه تفصيل، فيه تقييد، ومحل الحد به إن كان صرفا أي إن كان خالصا وإن لم يسكر لقلته. نفترض أن هذا الشراب أصبح فيه شدة مطربة، فإنه يحرم ولو قطرة، ولو قطرة، مع أنها لا تسكر، لكن ما دام أنه خالص، خالص يعني صافي ليس مخلوطا بغيره. أما لو أخذنا قطرة ووضعناها مثلا في إناء لبن واستهلكت فيه طبعا بحيث لا يبقى لها أي أثر وشرب ذلك، هذا له حكم آخر سيأتي. لكن إذا أخذ قطرة من هذا الخالص وشربها، الأحكام الثلاثة مترتبة: يحرم، يحد، وهو نجس. قال: ومحل الحد به إن كان صرفا أي خالصا. الصرف هو الخالص المتمحض. قال: وإن لم يسكر لقلته، بخلاف ما لو شربه في ماء استهلك فيه، واضح، أو أكل خبزا عجن دقيقه به، أو لحما طبخ به، أو معجونا هو فيه، فلا حد به. انظر ما الذي نفاه؟ نفى الحد. طيب هل يحرم أو لا يحرم؟ نعم يحرم. يكون نجسا أو لا يكون نجسا؟ يكون نجسا، لأن هذه عين نجسة اختلطت بنحو خبز، بنحو دقيق، تنجس الدقيق، إلا إذا اختلطت بماء كثير ولم تغيره، هذا شيء آخر. أما إذا لاقت ماء قليلا فإنها تنجس الماء القليل، لأن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وإن لم يتغير. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ طيب هذا كله في ماذا؟ هذا كله في الشراب. قال: وخرج بالشراب النبات كالإفيون. الإفيون نوع من أنواع الحشيش الذي يزيل العقل. أنا لا أعرفه، لكن هو إفيون لم أجرب قبل. كالإفيون والهيروين والأشياء هذه التي نسمع عنها، لكن الحمد لله أننا لم نرها في حياتنا أبدا. قال: وخرج بالشراب النبات كالإفيون، فلا حد به، وإن حرم ما يخدر العقل منه. ما الذي يحرم؟ ما يخدر العقل منه. طيب الذي لا يخدر العقل منه لا يحرم، واضح. ولذلك يقولون كما يذكر الفقهاء، وذكر ذلك واستفاض فيه العلامة ابن حجر رحمه الله، يقولون إن الجوزة الجوزة نوع من أنواع الطيب، تستعمل في بعض الأطعمة وفي بعض الشراب من أجل إضفاء رائحة فيه. نحن نستعملها في بلادنا، أو يستعملها الناس بالأصح في الشاي، تجعل له رائحة زكية، عرفتم؟ هذه يقولون إن الكثير منها مسكر، هي عبارة عن نبات، يقول إن الكثير منها مسكر، واضح؟ لكن القدر القليل الذي يستعمل لا يسكر. نقول ما لا يغيب العقل ليس حراما، عرفتها؟ كتبتها الجوزة أستاذ مفتاح، ظهرت عندك هكذا صغيرة، لونها قريب إلى الأسود أو البني الغامق، عرفتها؟ آه نعم. ما اسمه عندكم؟ بالا. قال رحمه الله: وخرج بالشراب النبات كالإفيون فلا حد فيه. تمام. قال: فلا حد فيه، وإن حرم ما يخدر العقل منه، بخلاف ما لا يخدر العقل منه لقلته فلا يحرم. فهمنا؟ واضح هذا؟ طيب. ثم قال: ويجوز، هذا مهم، هذا بارك الله فيكم، ويجوز تناول ما يغيب العقل منه لقطع عضو متآكل أو نحوه. من إيش؟ شوف إيش قال: ويجوز تناول ما يغيب العقل منه، من إيش؟ من النبات، واضح؟ من النبات، لقطع عضو متآكل أو نحوه، كما يحصل الآن في العمليات، واضح؟ يجوز أن تتناول شيئا من هذا الذي يغيب العقل، تمام؟ لقطع عضو متآكل أو نحوه، بخلاف تعاطي الشراب المسكر، هذا حرام، حتى لو كان من أجل أن يقطع عضوا متآكلا لا يجوز. قال: فلا يجوز تعاطيه لذلك. إذن لو قلت لك: ما الفرق بين المسكر الذي هو من النبات والمسكر الذي هو من مسكر مائع؟ ما الفرق بينهما من حيث الأحكام؟ شكرا. انتبه معي، المسكر المائع، النبات المغيب للعقل، هذا من حيث التناول هذا يحرم مطلقا، صح؟ ولو قطرة يحرم، هذا يحرم ما يغيب العقل، صح؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: هذا يترتب عليه حد، شربه يحد به، تمام؟ هذا يحد به أو لا يحد به؟ ماذا قال في الكتاب؟ ما هي عبارته في الكتاب؟ لا يحد به، صح؟ لا يحد به، فهمنا؟ الأمر الثالث، هذا نجس، هذا طاهر، هذا طاهر، تمام. إذن هذا من حيث الحد، وهذا من حيث الطهارة والنجاسة. طيب، من حيث تناوله لنحو ضرورة كقطع عضو متآكل، هذا لا يجوز تناوله لقطع عضو متآكل، هذا لا يجوز. وهذا إيش قال عندكم؟ موجود أو لا؟ يجوز، واضح أو لا؟ لا بد أن تفرق هذا الأمور حتى تعلم أن الحكم ليس واحدا، تمام؟ نعيد قراءة هذا الهامش مهم جدا، سنعيد قراءته حتى نقرر المسائل بشكل جيد. قال: حد شرب المسكر من كل ما فيه شدة مطربة بأن أرغى وأزبد، فإنه متى صار فيه الشدة المذكورة حرم، واحد شربه وحد به وصار نجسا. ومحل الحد به إن كان صرفا وإن لم يسكر لقلته، تمام. قال: بخلاف ما لو شربه في ماء استهلك فيه، أو أكل خبزا عجن دقيقه به، أو لحما طبخ به، أو معجونا هو فيه، فلا حد به. لكن هل يحرم؟ يحرم، يحرم، تمام، يحرم. يكون نجسا؟ نعم يكون نجسا، إلا في صور مستثنى. ثم قال: وخرج بالشراب النبات كالإفيون، فإنه لا حد فيه، تمام. طيب، الإفيون الذي هو النبات هذا، انتبه معي للسبورة بارك الله فيك، الإفيون الذي هو النبات هذا، لو أنه أذيب وصار عصيرا، أخذنا نباتا من هذا النبات الذي يغيب العقل إذا أكل، فعصر صار عصيرا، تمام، وإذا شربه غاب عقله، هل يكون له حكم القسم الأول؟ بمعنى آخر، هل يحرم تناوله مطلقا؟ أو هل كذا، ما رأيكم؟ يصبح مسكرا مائعا إذا اشتد وصار له رغوة وأزبد، واضح؟ وإلا إذا مجرد عصير عصر يبقى على حكمه، يبقى على حكمه، واضح؟ إذا مجرد عصير لكن لم تحصل له تخمر، قال هنا بأن أرغى وأزبد، إيش معنى أرغى وأزبد؟ صار متخمرا، واضح؟ فإن لم يحصل له التخمر هذا، فقط مجرد عصر، يبقى على حكمه. ولذلك النبات هنا لما قال وخرج بالشراب النبات كالإفيون فلا حد به، نقول لا حد به وإن أذيب ما لم يشتد، فإذا اشتد صار له شدة مطربة فله حكم الخمر، فهمنا مشايخ؟ قال: وإن حرم ما يخدر العقل منه، ما الذي يحرم؟ ما يخدر، ما يغيب، أو نعبر بعبارته نقول ما يخدر العقل منه، ما يخدر العقل منه، ما يخدر العقل منه، تمام. ثم قال: ماذا؟ ماذا؟ الحقنة، تغيب العقل، هذه الحقنة هي تكون من هذا، هي تؤخذ من، كأنها تؤخذ من النبات، من البنج مثلا هو نبات، ولا تكون فيها ماذا؟ الشدة المضربة، لا ما فيها شدة مضربة، فهي مثل هذا الذي قلت لك، النبات إذا أذيب، واضح؟ مثل النبات إذا أذيب، فإن ليس له حكم الخمر إلا إذا اشتد. نعم أيوة. قال هنا: وخرج بالشراب النبات كالإفيون فلا حد فيه، وإن حرم ما يخدر العقل منه، بخلاف ما لا يخدر العقل منه لقلته فلا يحرم. قال: ويجوز تناول ما يغيب العقل منه لقطع عضو متآكل ونحوه، بخلاف تعاطي الشراب المسكر فلا يجوز تعاطيه لذلك. فهمنا؟ طيب، إذا تقرر هذا قال بعد ذلك خلاص انتهى، لكن أضيف بعد ذلك فأقول: ويحرم تناول كل نجس، يحرم تناول كل نجس كدم وبول ونحوهما، بل قال الفقهاء: ويحرم تناول كل مستقذر، كل مستقذر كمني لآدم، واضح؟ يحرم أيضا كل مستقذر يحرم تناوله. نعم. قال بارك الله فيكم: حد شرب المسكر 40 جلدة، إذا كان 40 جلدة قال: ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. يعني الحد الأصلي كم؟ الحد الأصلي كم؟ 40، الحد الأصلي 40، لكن الإمام له أن يعزر بالزيادة عن 40 إلى كم؟ إلى 80. وأظن أن هذا من مفردات المذهب الشافعي، فإن الجمهور يرون أن حد شرب المسكر 80 جلدة، لكن عند الشافعية الحد 40 جلدة، ويجوز للإمام أن يصل به إلى 80 تعزيرا. تمام. قال: إذا كان الشارب حرا، وعشرون جلدة أي ويجوز أن يبلغ به 40 على وجه التعزير إذا كان فيه رق. ثم اعلم أنه لا يصح أن يحد في حال سكره، لأن المقصود من الحد أن يردع وأن يزكر، وهذا لا يتأتى إذا كان في حال سكر. وكما أنه لا يشترط في الحد، بارك الله فيكم، لا يشترط في الحد أن يكون الضرب فيه بالأصوات بالصوت، تمام، بل يمكن أن يكون الضرب بنحو نعل أو ثوب أو يد ونحو ذلك. ثم قال: شروط وجوب حد شرب المسكر، شروط وجوب حد شرب المسكر 6. 1. كون الشارب مكلفا خرج به الصبي والمجنون لرفع القلم عنهما، وكونه مختارا خرج به المكره ويجب عليه أن يتقيأه بعد زوال الإكراه، وكونه ملتزما للأحكام خرج به الحربي لعدم التزامه للأحكام والذمي أيضا. هنا الذمي لا يندرج تحت قولك ملتزم الأحكام، فالذمي لو شرب الخمر لا يقام عليه الحد، لأنه يعتقد حله، يعتقد في دينه أن الخمر حلال ويزعمون، وطبعا هذا يجب أن نعتقد بطلانه، أنه أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام شربها في العشاء الأخير، واضح؟ وهذا بلا شك أنه مما ينسبونه زورا وبهتانا إلى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: والذمي أيضا، لأنه لا يلزم بالذمة ما لا يعتقده، هو لا يعتقد تحريم الخمر، يعتقد أنها حلال في دينه، تمام. قال: وكونه عالما بالتحريم خرج به الجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ بعيدا عن العلماء فلا حد عليه، بخلاف من علم الحرمة وجهل الحد فإنه يجب عليه الحد، عالما بأن المشروب خمر خرج به من جهل كونه مسكرا فشربه يظنه ماء أو نحوه فلا حد عليه. كما قيل لي مرة أن أحدهم سافر إلى إحدى الدول أظن إلى تايلاند، يضعون في ثلاجة الفندق مشروبات وهو لا يفقه اللغة الإنجليزية، فيفتح الثلاجة مباشرة وكان يشعر بالعطش يفتح المشروب ويشرب فغاب عقله. واضح ولا؟ هذه مشكلة. تمام. فمثل هذا لا يعرف أن هذا المشروب خمر. قال: خرج به من جهل كونه مسكرا فشربه يظنه ماء أو نحوه فلا حد عليه للعذر ويصدق في دعوى الجهل بيمينه. قال: وألا يشربه لضرورة. خرج به ما لو غص بلقمة ولم يجد غير المسكر فأساغها به فلا حد عليه. واضح؟ قال: ويحرم. هذه مسألة مهمة أيضا، انتبه لهذا، هذا تعليق مهم في هذا الباب. ويحرم التداوي بصرف الخمر. يحرم التداوي بماذا؟ بصرف الخمر. إيش معنى بصرف الخمر؟ بالخمر الخالص يحرم التداوي بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتداووا بحرام. قال: لكن لا حد به للشبهة، أي أنه لو تداوى بخمر خالصة لا يحد لوجود شبهة في ذلك. تمام. والحدود تدرأ بالشبهات كما في القاعدة الفقهية المشهورة. قال: أما التداوي بما استهلك فيه كأن عجن به أو خلط به نحو ماء أو غير ذلك فيجوز، بشرط إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات، كالتداوي بالنجس غير الخمر بالشرط المذكور. يأتي السؤال: هل يجوز أن نتداوى بدواء دخل في صناعته شيء من الخنزير، شيء من النجاسة؟ واضح. كما يقال الآن في بعض اللقاحات حول كورونا، هل يجوز أن نتداوى بها مع أنهم يقولون إن أجزاء من الخنزير تدخل في تركيبته؟ نقول: يجوز ذلك إذا لم يوجد من الطاهرات ما يقوم مقام هذا الدواء. واضح. ولعل المراد بقولهم إذا لم يجد، لعل المراد بقولهم إذا لم يجد أي إذا لم يجد أو وجده لكنه بأكثر من ثمن المثل، أو وجده بقيمة لا يقدر عليها، يعني كأن يكون على سبيل المثال، مثلا أنا لا أعرف، لكن مثلا إذا كان سيستعمل لقاحا خاليا من الخنزير تكون قيمته كذا وكذا، وإذا كان يستعمل لقاحا دخل في تركيبته شيء من الخنزير تكون قيمته أقل وهو لا يقدر على الأول، فمثل هذا له أن يأخذ بالثاني ما دام محتاجا إلى هذا اللقاح. واضح. لأنه قد يقول لك قائل: هذا اللقاح وليس دواء، هذا اللقاح ليس دواء. نقول: لكن قد يكون محتاجا لنحو سفر، كأن يكون عنده سفر مضطر إليه لحفظ مال أو لعلاج أو لدراسة، ولا يسمح له بالسفر إلا إذا تعاطى هذا اللقاح، وليس عنده قيمة اللقاح الخالي من الخنزير لأنه غال أو غير متيسر في بلده، فليس كل البلاد تملكه، وإنما عنده اللقاح الآخر، فحينئذ تأتي هذه المسألة. فنقول: يجوز إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات كالتداوي بالنجس غير الخمر بالشرط المذكور. ثم يظهر أيضا الجواز إذا كان الطاهر نفعه أقل من الدواء الذي أو من اللقاح الذي دخل في تركيبته مادة نجسة. واضح. فهذه حاجة مسوغة لأخذ اللقاح الثاني الذي دخل في تركيبته مادة نجسة. قال: ويحرم تناول الخمر للعطش لأنه لا يزيله بل يزيده. واضح أو لا؟ يقولون إن الخمر لا تزيل العطش، ولذلك لو كان الإنسان فيه عطش ولم يجد إلا الخمر، لا يجد ماء أو نحوه، فليس له أن يشرب الخمر لدفع العطش، لأن الخمر تزيد من العطش. لكن أنا لا أدري هل كل الخمر كذلك تزيد من العطش، أو يوجد بعض أنواع الخمور تدفع العطش. أنا سألت بعضهم قال يوجد بعض أنواع الخمور تدفع العطش، يوجد، لكن لا أدري، يعني هذا يحتاج إلى معرفة واحد سكران. لكن لابد يكون سكران موثوق، يعني عدل، حتى نقبل خبره، يعني قد تاب من السكر ومضى على توبته سنة حتى نقبل خبره. تمام. أما إذا كان سكران في حال سكره أو في حال فسقه لا يقبل خبره. نعم. إن كان المقصود أنهم يضيفون إليه كمية من الخمر الذي فيه شدة مطربة بالتعريف السابق، فهذا نجس أصلا، لا يجوز شراؤه ولا يجوز الانتفاع به، لأن المائعات إذا اختلطت بها مادة نجسة فإنها تنجس، فحكم المائعات حكم الماء القليل إذا كان هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن لا حد فيه للشبهة. نعم، إن تعين أي تناول الخمر لدفع الهلاك جاز بل وجب. ثم قال رحمه الله تعالى: السرقة. السرقة لغة أخذ الشيء خفية، خرج به أخذ المال جهرة، فلا يقال له سرقة. أخذ المال جهرة، شخص يأخذ سيارتك أمام الناس، واضح؟ هذا لا يقال له سرقة، هذا يقال له نهب إذا كان يعتمد على قوته، واضح؟ قال في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. فالنهب أن يأخذ أمام الناس والناس يرونه، لكن لا أحد يستطيع أن يدفعه، واضح؟ قال: بل يقال له نهب إن اعتمد فاعله القوة والشدة، واختلاس إن اعتمد الهرب، كأن تكون تمشي وأنت تتكلم في هاتفك فيمر شخص بجوالته يخطف الهاتف ويهرب، هذا يسمى اختلاس لأنه اعتمد على الهرب. أما إن اعتمد على القوة فهذا يسمى ماذا؟ نهب. أشد من هذا ومن ذاك السرقة، لأن السرقة لا يعلم من الفاعل وبالتالي لا يمكن ردعه، أما الناهب فيمكن أن تستقوي عليه بالحاكم إذا كان الحاكم موجودا قويا، واضح؟ وأما المختلس فيمكن أن يلاحظ ويمكن أن يدرك فهو معروف، لكن السارق أشد منهما لأنك لا تعرف من هو، واضح؟ ولذلك كان الحد على السارق فقط دون الناهب ودون المختلس، وإن كان يعزران، فهمنا؟ قال هنا: وشرعا أخذ المال ظلما خفية، شوف السرقة في الشرع خفية من حرز مثله بشروط. قال: أخذ المال بخلاف غير المال كالاختصاص، فلا يقال لأخذه سرقة شرعا، وإن كان يقال له سرقة لغة. وقوله ظلما خرج به ما لو أخذ مال غيره يظنه مال نفسه، فلا قطع عليه لأنه ليس سرقة. ومثله أيضا ما لو ظفر بحقه عند من اغتصب حقه منه، كما مر معنا في مسألة الظافر بحقه، فشخص غصب منك مثلا صاع تمر فظفرت بصاع التمر حقك عنده فأخذته دون علمه، واضح؟ فهذا لا يعد سرقة لأن هذا ليس من الظلم. سواء أخذت نفس الصاع التمر أو أخذت ما يوازيه وبعته، على التفصيل الذي مر معنا فيما سبق. قال بارك الله فيكم: أخذ المال ظلما خفية من حرز مثله بشروط. قال: خفية خرج به النهب والاختلاس وجحد نحو وديعة وعارية. شخص أخذ منك وديعة، أخذ منك ثوبا أو سيارة وديعة، ثم جحد، قال: لم تعطني شيئا، لم أستعر منك شيئا، أنكر ذلك، هل هذا سارق؟ تقطع يده؟ لا. وإن كان عند الحنابلة فيما أذكر أنه يعد سارقا وتطبق عليه أحكام السارق، واضح؟ قال: ووديعة نفس الكلام، فلا قطع عليهم. والفرق بينهم أي بين الناهب والمختلس وجاحد الوديعة وجاحد العارية وبين السارق أن السارق يأخذ المال خفية، هذه المشكلة. قال: ولا يتأتى منعه بسلطان أو غيره، وكل من المختلس والمنتهب يأخذ المال جهرة معاينة فيتأتى منعه بالسلطان أو غيره. والخائن، من الخائن؟ الذي يأخذ الوديعة ثم ينكرها، تمام، يعطيه المالك المال بنفسه، فربما يشهد عليه فيتأتى تحصيل المال منه بالحاكم إذا خان بعد ذلك، فإن لم يشهد عليه فهو المقصر. إذن هؤلاء يختلفون عن السارق، ولذلك كان حد السارق قطع اليد دون هؤلاء، وإن كان هؤلاء يستحقون التعزير والتأديب. قال هنا: أركان السرقة. أركان السرقة ثلاثة. أركان السرقة أي الشرعية ثلاثة: سارق ومسروق وسرقة، أي وسرقة اللغوية، وهذا يشبه ما مر معنا في باب الجعالة، أركان الجعالة وذكر منها الجعالة، أو أركان الوديعة وذكر منها الوديعة عفوا. قال: اللغوية وهي مطلق أخذ الشيء خفية، فلا يقال يلزم على ما ذكر جعل السرقة ركنا للسرقة، فيكون الشيء ركنا لنفسه، تمام. قال: شروط السارق. الآن سيذكر لك شروط السارق، ثم شروط المسروق، ثم حد السرقة. قال: شروط السارق ستة: البلوغ والعقل، فلا قطع على صبي ومجنون، والاختيار، فلا قطع على مكره، لكن في تفصيل في المكره، انتبه معي، في تفصيل في الشخص المكره. قال: فلا قطع على مكره بفتح الراء، وكذا على المكره بكسر الراء، إلا استثناء، إلا إن أمر أعجميا يعتقد، أي الأعجمي، وجوب الطاعة، أو غير مميز، أي أو أمر غير مميز ففعل، لأنه هو السارق حقيقة. واضح؟ يقول لك بارك الله فيكم: المكره الذي قام بالإكراه لا قطع عليه، لكن يستثنى من ذلك صور. إذا أمر أعجميا، أعجمي لا يفهم، فقال له: ائتي، اذهب إلى مكان كذا وافتح الصندوق وأتي بكذا وكذا، هذا الأعجمي يظن أنه يقدم خدمة يخدمه، واضح؟ فذهب مسكين وفتح الصندوق وأخذ المال وأتى به إلى من أمره. القطع على من؟ القطع هنا ليس على المباشر، وإنما على المكره الذي أمره وذاك ظن أن الطاعة واجبة، أو أمر صبيا غير مميز، أرسل ابنه الصغير الذي عمره 4 سنوات: اذهب إلى بيت فلان وافتح المكان الفلاني وخذ كذا وكذا، واضح؟ أيوة. فهنا الحد على من؟ قال: الحد على المكره، لأنه هو السارق حقيقة، وكل من الأعجمي وغير المميز آلة، وكل من الأعجمي وغير مميز آلة له. ثم قال: بخلاف ما لو أمر مميزا. السورة الثانية: لو أن شخصا أمر مميزا، أو أمر حيوانا معلما كقرد بالسرقة ففعل، يعلمون القرود السرقة، وهذا موجود في بعض البلاد حتى هنا. في هكذا، أيوة، في بعض البلاد يعلمونهم هذا. حكى لي بعض الطلاب عندما كنا في السودان يعلمون القرد السرقة، ثم يأخذ القرد إلى السوق فيأخذ من جيبي هذا ومن هذا ولا. فإذا كشف قال أنا لا أدري كيف، واضح أو لا؟ قال بخلاف ما أمر مميزا وحيوانا معلما كقرد للسرقة ففعل، فإنه لا قطع عليه، أي لا قطع على صاحب القرد ولا قطع على آمر الصبي المميز. طيب لماذا هنا لا قطع؟ في الصورة الأولى يقطع، قالوا لأن الصبي المميز له نوع تمييز، فليس هو كالآلة، لأن القرد له نوع تمييز فليس هو كالآلة، فهمنا أو لا؟ بخلاف الأعجمي الذي يظن أن الطاعة واجبة، هذا كالآلة. بخلاف صبي غير مميز، هذا كالآلة، فهمنا؟ بارك الله فيكم. قال لأن كل منهما له اختيار في الجملة، وإنما ضمن فيما لو علم نحو القرد القتل. الآن سيأتيك بمسألة لها تعلق ويذكر لك الفرق بينهما. وإنما ضمن فيما لو علم نحو القرد القتل ثم أرسله على إنسان فقتله، لأن القتل يجب بالمباشرة والتسبب، بخلاف الحد فإنما يجب بالمباشرة دون التسبب. فهمنا أو لا؟ عندنا صورتان. هذا زيد علم قرده أن يقتل، زيد علم قرده أن يقتل، فالقرد ذهب إلى فلان وقتله، واضح؟ هل نقتل زيدا لأن قرده الذي علمه قتل فلان أو لا نقتله؟ نعم نقتله، في القتل نقتله. لماذا؟ لأن القتل يثبت به القصاص، سواء باشرت القتل أو تسببت به. باشرت القتل واضح، تسببت بالقتل مثل ماذا؟ قالوا كأن قتل غيره بالسحر، واضح؟ فإن الساحر يقتل بمن قتله بالسحر، واضح أو لا؟ إذن القصاص يثبت بقتل حصل بمباشرة أو تسبب، هذا إيش؟ هذا في القتل. لكن في الحدود إنما يثبت الحد بما حصل بمباشرة لا بتسبب. ولذلك لو علم القرد، انتبه معي، لو علم القرد السرقة فسرق القرد، هل نقطع يد المعلم الذي علمه السرقة ولا نقطع؟ لا نقطع. لكن في القتل لو علمه القتل فقتل القرد، نقتل هذا الذي علمه أن يقتل فلان؟ نعم نقتل. طيب ما الفرق؟ لماذا في القتال في في في في, في القتل نقيم القصاص، ولماذا في السرقة لا نقيم الحد؟ ما الفرق؟ قالوا لأن القصاص يثبت بقتل حصل بمباشرة أو تسبب، أما الحد لا يثبت إلا بما حصل بمباشرة فقط لا بتسبب. فهمنا أو لا؟ انظر ماذا قال. وإنما ضمن فيما لو علم نحو القرد القتل ثم أرسله على إنسان فقتله، لأن القتل، هذه قاعدة، لأن القتل يجب بالمباشرة والتسبب. ولذلك من حبس إنسانا ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات يقتل به أو لا؟ يقتل به. طيب هو أنا ما فعلت له شيء، أنا حبسته فقط. نقول أنت منعته الطعام والشراب حتى مات، تسببت في قتله، تقتل به. القتل يثبت به القصاص، سواء حصل القتل بتسبب أو بمباشرة، أما الحد لا يقام إلا إذا حصل بماذا؟ بمباشرة فقط، إذا باشر المعصية يقام عليه الحد. فهمنا؟ طيب طيب. قال بارك الله فيكم: بخلاف الحد فإنه إنما يجب بالمباشرة فقط. ثم قال والعلم بالتحريم فلا يقطع، عفوا قبل ذلك فقال ملتزما والتزام الأحكام، فلا يقطع حربي ولو معاهدا. شوف قال لا يقطع حربي ولو معاهدا، إشارة إلى أن المعاهد إيش؟ إشارة إلى أن المعاهد يدخل في ضمن، أحسنت، إشارة إلى أن المعاهد يدخل في ضمن الحربي، ولذلك قال حربي ولو كان هذا الحربي معاهدا. ولذلك قلت لك إن المعاهد تارة يأخذ أحكام الحربي مثل هنا، وتارة يأخذ حكم الذمي. قال فلا يقطع حربي ولو معاهدا، لماذا؟ لأن الحربي ليس ملتزما للأحكام، ملتزم الأحكام هو المسلم والذمي. قال ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي، فعندك أربع صور: مسلم سرق مسلما، مسلم سرق ذميا، ذمي سرق مسلما، ذمي سرق ذميا، في الأربع صور يقام الحد. تمام. قال ولا يقطع المسلم والذمي بمال معاهد ومؤمن، أو بمال معاهد ومؤمن، يصح بفتح الهاء وكسرها، أي أن المسلم والذمي إذا سرق واحد منهما مال معاهد أو مال مؤمن فإنه لا تقطع يده. تمام. قال كما لا يقطع المعاهد والمؤمن بمال مسلم وذمي. ثم قال والعلم بالتحريم فلا يقطع جاهل بالتحريم قرب عهده بالإسلام أو بعد عن العلماء، فلو علم التحريم وجهل القطع قطع. تمام. قال وعدم الإذن له من المالك، أما لو أذن له المالك قال إذا تستطيع أن تسرقني فسرقني ما عندي مشكلة، واضح؟ فسرق لا تقطع يده لوجود الشبهة، شبهة الإذن. ثم قال شروط المسروق، شروط المسروق أربعة، شروط المسروق أربعة. الشرط الأول أن يكون ربع دينار أو ما قيمته ذلك، أن يكون ربع دينار أو قيمته تساوي ربع دينار، أن يكون ربع دينار، الدينار يساوي كم؟ 4 جرامات وربع، صح؟ 4 جرامات وربع. الدينار، لا هذا ليس جيدا، الدينار يساوي 4 جرامات وربع ذهب خالص. طيب ربع دينار كم يكون؟ ربع دينار يساوي جرام، جرام وكم؟ كم هذا بيكون؟ 6 تقريبا، هكذا 6% تقريبا، 1 جرام و6%، 1 و6%، واضح؟ هذا نصاب السرقة، إذا سرق هذا أو ما قيمته هذا. الآن كم سعر الجرام في السوق؟ 900، غالي هذا. عندما جئت إندونيسيا في 2018 كان 600، 600 كان قبل 3 سنوات تقريبا، الآن 900 بسبب كورونا يرتفع هكذا قريب مليون، يعني نقول مليون مع هذا، نقول مليون، إذن نقول مثلا 1,000,000 روبية مثلا، نعم. إذن لو سرق ما قيمته هذا، ما قيمته هذا تقطع يده، سرق دون ذلك لا تقطع يده، فهمنا؟ طيب انظر ماذا قال. قال بارك الله فيكم، قال أن يكون ربع دينار أي حال الإخراج، خالصا مضروبا، تمام، أو ما قيمته ذلك، أي ووزنه كذلك، تمام، إن كان ذهبا. فالعبرة في الذهب المضروب بالوزن فقط، فلا تعتبر فيه القيمة، وفي الذهب غير المضروب بالوزن والقيمة معا. فلو كان وزنه دون ربع دينار فلا قطع به، وإن بلغت قيمته بالصنعة ربع دينار فأكثر. والعبرة في غير الذهب ولو من الفضة بالقيمة فقط. عندك ثلاثة أحوال في الشيء المسروق، هذا أمسحه خلاص. الشيء المسروق، الشيء المسروق هذا له ثلاث أحوال. الشيء المسروق إما أن يكون ذهبا مضروبا. ما معنى مضروبا؟ يعني بشكل نقود. إما أن يكون ذهبا مضروبا، وإما أن يكون ذهبا غير مضروب، مثل إيش؟ كحلي، نحو خاتم، سلس، ها؟ وإما أن يكون غير ذهب ولو فضة أو شيء آخر، هاتف، ثوب، أيا كان. فإذا كان الذهب مضروبا فالعبرة فيه بالوزن، فالعبرة بالوزن. كم الوزن؟ لابد أن يكون الوزن ربع دينار، تمام. إذا كان غير ذهب العبرة فيه بالقيمة. إيش معنى بالقيمة؟ أي بقيمة ربع دينار، لا ننظر إلى الوزن. فإذا كان ذهب غير مضروب كخاتم، قال إذا كان ذهب غير مضروب العبرة بأمرين: واحد الوزن، اثنين القيمة. مثال: شخص سرق خاتما من ذهب، هذا الخاتم وزنه 800، هذا كم عفوا، وزنه يعني واحد جرام، أقل من النصاب. تقطع يده أو لا؟ لا تقطع يده. لماذا لا تقطع يده؟ لأنه أقل من ربع دينار، أقل من النصاب. لكن قيمة هذا بسبب الصناعة، بسبب الموديل، بسبب الشركة، بسبب أي شيء آخر، قيمته تساوي 4 مليون. تقطع يده أو لا؟ لا تقطع يده. إذن لا ننظر إلى القيمة فقط، ننظر إلى القيمة والوزن معا. فإن كان وزنه ربع دينار وقيمته أيضا تساوي ربع دينار فصاعدا تقطع. إذا كان وزنه ربع دينار وقيمته أقل، لا. إذا كان وزنه أقل من ربع دينار وقيمته أكثر، لا. واضح؟ إذن لابد أن تنظر إلى ماذا؟ إلى الأمرين معا. انظر ماذا قال، نعيد قراءة العبارة. قال: أو ما قيمته ذلك، أي ووزنه كذلك إن كان ذهبا. فالعبرة في الذهب المضروب الذي هو ماذا؟ الذي هو من النقود هنا، تمام، بالوزن فقط، فلا تعتبر فيه القيمة. وإن بلغت بالصنعة ربع دينار، عفوا، فلا تعتبر فيه قيمة. وفي الذهب غير المضروب، هذا النوع الثاني هنا، الذهب غير المضروب كالحلي، بالوزن والقيمة معا. فلو كان وزنه دون ربع دينار مثل هذا، أقل من ربع دينار، فلا قطع به، وإن بلغت قيمته ربع دينار فأكثر. تمام. قال والعبرة في غير الذهب ولو من الفضة بالقيمة بالقيمة فقط. فالأحوال كم؟ فالأحوال ثلاثة. ثم قال وأن يكون محرزا أي لا سرقة لا يقام حد السرقة إلا إذا كان محرزا أي في حرز مثله. قال أن يكون محرزا بحرز مثله. والحرز لم يضبط في الشرع ولا في اللغة، فالمرجع فيه العرف. ولذلك قال والمحكم في الحرز العرف، وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا له، وذلك يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات. فحرز السيارة مكان وضعها، حوش السيارة كراج يسمى. تمام. وحرز الجواهر الصندوق، وحرز الحيوانات الزريبة مكان حفظ الحيوانات، وهكذا حرز الثياب خزانة الثياب ونحو ذلك، حرز الكتب المكتبة. تمام. لا أحد يسرق الكتب، لا أحد يسرق الكتب، لأنه إذا كان طالب علم يعني في الغالب طالب العلم عنده دين يمنعه، وإذا كان غير طالب علم يقول أنا إذا بعت الكتاب هذا وممتلئ بالحواشي لا أحد يشتريه، فيه ألوان وهذا صار قديما مفتوح من هنا لن يشتريه أحد. إذا يقولون عندنا إذا سرقت فسرق جمل، وإذا خطبت فاخطب قمر، يعني إذا كنت ستسرق اسرق شيئا نفيسا لأنك سترتكب إثما، إذا ارتكبت إثم يعني من أجل شيء نفيس، يعني لا ترتكب، لا تسرق مثلا زبيبة أو تسرق تمرة، يعني ترتكب إثما لأجل شيء تافه. تمام. طبعا هذا مثل سيء، لكن من باب التحذير من الشر. فيقولون إذا سرقت فاسرق جمل، يعني شيء ثقيل يعني، ها أيوة. وإذا خطبت امرأة فاخطب قمر، هذا لا يحتاج إلى شرح. قال بارك الله فيكم. قال وذلك يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات. قال وألا يكون للسارق فيه ملك، فلا يقطع بسرقة المال المشترك وإن قل نصيبه منه، حتى وقعت نسبته في الشراكة صغيرة لا لا لا سرقة لا لا قطع، دفعا للحد بالشبهة. قال ولا بسرقة ما رهنه، ولا بسرقة ما آجره، ولا بسرقة ما أعاره. كأن أعار إنسانا ثوبا ثم سرق الثوب الذي أعاره، كان أجر سيارته لفلان ثم سرق السيارة، لا يقطع لأنه يملك السيارة. تمام. قال وألا يكون له فيه شبهة، فلا يقطع بمال بعضه من أصل أو فرع. لو سرق من مال أبيه لا يقطع، لو سرق من مال ابنه لا يقطع. تمام. ليس لأنه يجوز له ذلك، لا، بل لوجود الشبهة. تمام. إذا سرق العبد من مال سيده أو أصل سيده أو فرع سيده فإنه لا يقطع. إذا سرق من مال صدقة أو من مال موقوف وهو يستحق من الصدقة أو يستحق من الوقف فإنه لا يقطع. وإذا سرق حصر المسجد، اليوم ما شاء الله فرشوا لنا المسجد هذا بهذا الموكيف الجديد حتى يصلح مثالا، لو شخص سرق هذا حصر المسجد تقطع يده؟ قال لا لا تقطع. قال ولا بحصر المسجد. قال لكم هنا العلامة سالم بن سعيد بغيثان رحمة الله عليه ولا بحصر المسجد المعد للاستعمال ولو في بعض الأيام كالجمع والأعياد، أما الحصر التي للزينة واضح كالتي تعلق على الحيطان، في بعض المساجد تعلق على الحيطان هكذا للزينة. تمام. قال في بعض الأيام للزينة فيقطع بها لأنها ليست معدة للاستعمال، هذه للزينة، أما ما أعد للاستعمال فلا قطع لسرقته. قال ولا وقناديل تسرق أي لا يقطع إذا سرق قناديل المسجد، كأن جاء شخص فسرق هذه الأضواء التي في المسجد، لا قطع بذلك. قال وهو مسلم ويقطع بباب المسجد، يقطع إذا سرق باب المسجد. لماذا؟ لأن باب المسجد معد لتحسينه، تمام، معد لتحسينه. ولذلك قال لك هنا في الضابط قوله ويقطع بباب المسجد لأن ذلك معد لتحسينه. والحاصل إيش قلت لك معنى الحاصل؟ خلاصة يعني، والحاصل أن كل ما عد لتحسين المسجد واحد أو لعمارة المسجد يقطع به، ومثله ما كان للزينة. يعني ثلاثة أشياء: ما أعد لتحسين المسجد، ما أعد لعمارة المسجد، ما أعد للزينة في المسجد فإنه يقطع به. وأن كل ما ينتفع به في المسجد إذا سرق لا يقطع به. طبعا نتكلم عن القطع، ليس على الإثم، ليس على التعزير، التعزير يعزر، الإثم يأثم، لكن لا قطع بذلك لوجود شبهة. طيب أسألكم سؤال: لو أن المسجد كان فيه كاميرات مراقبة فجاء شخص وسرقها، يقطع أو لا يقطع؟ لماذا يقطع؟ لأنها معدة لتحصين المسجد. الظاهر أنه يقطع لأنها معدة لتحصين المسجد. أحسنتم، ممتاز. قال لكم هنا، قال وبمال زوجه. لو سرقت المرأة مال زوجها، لو سرق الزوج مال زوجته، ما رأيكم في قطع ولا ما في قطع؟ قال هنا وبمال زوجه. قال ويقطع بباب المسجد، انظر، قال ويقطع بباب المسجد وبمال زوجه، ما رأيكم؟ ايش تفهم من العبارة هذه؟ يقطع، يعني الزوج لو سرق من مال زوجته يقطع، الزوجة لو سرقت من مال زوجها تقطع. هذا هو الأظهر في مذهب الشافعية، هذا هو الأظهر. لو أن واحدا من الزوجين سرق من الآخر تقطع، لا أحد يسرق مال زوجته، فهمنا؟ إذا سرق الزوج مال زوجته تقطع يده، إذا سرقت الزوجة مال زوجها تقطع يدها، فهمنا ولا؟ هذا هو الأظهر. لما أقول أظهر يعني يوجد خلاف. الرأي المقابل يقول إن الزوجة إذا سرق مال زوجته تقطع يده، وأما الزوجة إذا سرقت مال زوجها لا تقطع يدها، فهمنا؟ الزوج إذا سرق مال زوجته تقطع، الزوجة إذا سرقت مال زوجها لا تقطع. لماذا؟ هي عندما تسرق مال زوجها عندها شبهة وهي استحقاق النفقة عليه، لكن هو هل عنده شبهة؟ هل نفقته تجب عليها؟ لا، ما في شبهة. هذا رأي ثاني في المذهب. رأي ثالث في المذهب أنه لا قطع في سرقة أحد الزوجين من الآخر مطلقا، سواء الزوجة أو الزوج، توسعة، لأن كل واحد منهما يتوسع في مال الآخر، واضح؟ لكن المذهب الأول، والثاني أقوى، أو بالأصح الثاني قوي، لا نقول أقوى، قوي، تعليله قوي، الثالث أظنه بعيد. طيب قال لكم حد السرقة. حد السرقة المستجمع للشروط، يعني إذا توفرت الشروط السابقة حدها قطع يد السارق اليمنى من الكوع، من هنا قطع، تمام. قال أي بعد طلب المالك المال، بعد طلب المالك المال، فلا يقطع القاضي قبل أن يطلب المالك المال، أي المال المسروق. تمام. قال قطع يد السارق اليمنى من الكوع بعد خلعها من الكوع بحبل. انتبه معي بارك الله فيك. أولا هذه اليد تربط هنا, هذه اليد تربط هنا ثم تجر حتى تنخلع تبقى معلقة تنفصل عن هذا ثم بعد ذلك تقطع, لأنها إذا قطعت قبل انفصالها ربما يتضرر هذا الجزء. فهمنا؟ إذن أولا تخلع ثم تقطع. قال بعد خلعها منه أي من الكوع بحبل. قال مع هذه العقوبة الأولى التي هي القطع. العقوبة الثانية قال مع رد المسروق إن بقي أو بدله إن تلف. تمام. قال رحمه الله فإن عاد بعد القطع سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم, فإن عاد سرق مرة ثالثة فيده اليسرى. تمام. فإن عاد فرجله اليمنى. واضح ولا؟ فإن عاد كيف سيسرق؟ ما عنده يد يمنى ولا يسرى ولا رجل يمنى ولا يسرى, كيف سيسرق؟ قالوا يمكن أن يسرق بفمه. واضح ولا؟ كأن يأخذ مثلا دينارا من ذهب بفمه يمكن. أظن لا يستطيع أن يتناول, كيف سيتناول الشيء؟ صعب هذا. تمام. المهم يعني هو هذا تصويره, ممكن بأي صورة أخرى. قال فإن عاد عزر, يعني أنت ممكن تصوره كما مر معنا فيما لو علم صبيا غير مميز كما مر معنا هنا, أو أمر أعجميا كما مر معنا, ممكن تصوره بهذا. تمام. أيوة. قال فإن عاد عزر, ثم قال في التعليق قال فإن عاد فرجله اليمنى ويغمس محل القطع بزيت أو دهن أو دهن مغلي إن كان حضريا, أي إن كان يعيش في المدينة بعد القطع حتى لا ينزف الدم. نأخذ يده التي قطعت هذه, يعني يده المتصلة به ليس التي خرجت, ها نأخذها ونغمسها بزيت مغلي حتى يتوقف الدم. تمام. إن كان حضريا ويكوى بالنار إن كان بدويا, إن كان يعيش في الصحراء نأخذ حديدا حارا فنمره على يده حتى يتوقف الدم. تمام. قال إن كان إيش بدويا. لماذا فرقوا بين الحضري والبدوي؟ لعل والله أعلم أن الكي بالنار هذا أصعب فكان للبدوي دون الحضر, لعل هذا. ثم الآن عندما نغمس يدك في الزيت المغلي, الزيت هذا قيمته على من؟ قيمة الزيت ها؟ قيمته على من؟ على السارق. تمام. ولذلك قال والمؤنة عليه. اليوم نستطيع أن نقول أن الدم يمكن أن يقف بعملية, أن يقف الدم بعملية, إذا وقف الدم بعملية يكفي هذا, يكفي هذا. قال وعقوبة تكميلية أن تعلق يد السارق على صدره, هذه عقوبة تكميلية قد ذكرتها لكم عندما ذكرت لكم إن العقوبة قد تكون أصلية وقد تكون بديلة وقد تكون تابعة وقد تكون تكميلية, تذكرون هذا درس أمس في درس أمس. طيب بارك الله فيكم. أيوة. وهنا تأتي مسألة معاصرة, إذا قطعت يد السارق وأعيدت هل يجوز إعادتها أو لا؟ الأقرب والله أعلم أنه لا يجوز. واضح. اليوم الطب بإمكانه أن يعيد العضو المبتور المقطوع. نفترض قطعنا يد السارق مباشرة ألصقناها وأجرينا عملية لها وعادت, واضح؟ ما حكم هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن من تمام العقوبة أن تبقى اليد مبتورة. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إيش؟ نكالا من الله. نكالا يعني عقوبة من الله، واضح ولا؟ وبعض المعاصرين يجوز هذا، لكن مقتضى بعض عبارات الشافعية أنه لا يجوز. ثم تأتي مسائل أخرى في قضية لو قطع العضو ثم عاد، أو ركب له عضو آخر مثلا، هل يكون له حكم العضو الأصلي أو لا؟ في من حيث اللمس، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ واضح؟ وغير ذلك، هذه مسائل أخرى، يعني ليس هذا محل بحثها الآن. تبقى معنا مسألة في السرقة لم يتطرق لها المؤلف، بماذا تثبت السرقة؟ بماذا تثبت السرقة؟ نحن قلنا في الزنا بماذا يثبت الزنا؟ الزنا بالبينة والإقرار، بالبينة والإقرار. السيت هذا ما يسقط حد القذف، تمام؟ الزنا يثبت بالبينة والإقرار. شرب الخمر لم نذكر، شرب الخمر يثبت أيضا بالإقرار وبالبينة بشهادة عدلين، فلو شهد رجل وامرأتان لا يثبت. لكن هل يثبت شرب الخمر بالتقيؤ؟ يعني لو إنسان تقيأ خمرا هل يثبت حد شرب الخمر عليه؟ لا، لأنه قد يكون شرب الخمر يظنه شيئا آخر، قد يكون شربه مكرها، إلا إذا أقر بعد أن أفاق، قلنا له: أنت تقيأت خمرا؟ قال: نعم شربت الخمر. ها هنا هذا مقر، هذا شيء آخر، فهمنا؟ هل يثبت حد شرب الخمر بارك الله فيكم بالاستنكاح، أن يكون رائحته رائحة خمر، ينبعث من فمي رائحة الخمر؟ لا، يثبت حد شرب المسكر بأحد أمرين: بالإقرار وإيش؟ والبينة، الشهادة بس. الآن في بعض الدول أقسام البوليس عندهم فحص الدم، يأخذون دم ويجرون التحليل، يعرفون هو شرب المسكر أو لا، يثبت بذلك؟ نقول: لا يثبت بذلك. واضح؟ لا يثبت إلا بأمرين ذكرتهما لكم. طيب، السرقة بماذا تثبت؟ السرقة تثبت بالإقرار، تثبت بالبينة، وتثبت باليمين المردودة، كما قاله الإمام النووي في المنهاج. إيش معنى باليمين المردودة؟ أن يدعي شخص أن شخصا سرق منه، واضح، وليس عنده بينة، ويطلب من القاضي تحليفه فيمتنع، يقول: أنا لا أحلف، أنا لا أحلف، فيقوم القاضي ويرد اليمين إلى المدعي: احلف أنه سرق منك. فإذا حلف المدعي ثبت حكم السرقة عليه، فهمنا أو لا؟ زيد وعمر، زيد ادعى أن عمرا سرق منه، تمام؟ زيد: عندك بينة؟ ما عندي بينة، أريد منه اليمين أنه لم يسرقني. عمر: احلف. قال: لا أحلف. امتنع من الحلف، هذا يسمى نكول. ما معنى النكول؟ الامتناع عن الحلف. امتنع عن الحلف، نقول لزيد: احلف أنت، ويثبت عليه حد السرقة، أو يثبت عليه حكم السرقة، فهمنا أو لا؟ إذن السرقة تثبت: واحد بالبينة، اثنين بالإقرار، ثلاثة باليمين المردودة. ثم قال بارك الله فيكم: قاطع الطريق. تأخذون استراحة 10 دقائق، لكن لا تزيدون حتى نكمل الكتاب. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، السرقة وشرب المسكر.